بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس جديد وصورة مشرقة مع هذا الكتاب الكريم، صور من حياة الصحابة. وصورة اليوم مع صحابي جليل من أصحاب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا أبو ذر الغفاري جندب ابن جنادة. قيل فيه: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير، يعني الشيء القليل الذي تبذله له القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها، يعني في حال الذهاب والرجوع. قال: وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل، إذا هي لم تعطها ما يرضيها، يعني يخدو بالذوق يخدو بالعافية. قال: وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل. قال: ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال: ثم تناهت إلى أبي ذر، يعني بلغته، ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس، يعني سيدنا أبو ذر قال لأخيه أنيس: انطلق لا أبا لك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. قال: ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلوات الله عليه وسلامه وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف. يعني سيدنا أبو ذر رضي الله عنه كان متطلع لمعرفة الأخبار التي يأتي له بها أخوه أنيس. فقال أنيس لأبي ذر: فقال: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا، يعني ما ريحتنيش ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. قال: تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على خبره بنفسه، يعني هو يروح يشوف بنفسه. قال: بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، يعني مستشعر الخوف ومتحمس، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، يعني مرضش أنه لما يوصل مكة يسأل عن الرسول، عشان عارف أنه قريش هتعذب وهتبهدل كل اللي بيسأل عن الدين الجديد. قال: لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أم من عدو. يعني لو سأل واحد مش عارف، هو حظه. قال: ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فقال: هلم، يعني تعال، هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده اللي هو الكيس يعني اللي في الأكل اللي في الطعام، حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. لسيدنا علي سأله ولا هو سأل سيدنا علي. قال: ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمسى أخذ مضجعه في المسجد، فمر به علي رضي الله عنه فقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. قال: فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ أنت أحكيتك. فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا، يعني عهد وميثاق توفي لي به، إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق، قال له خلاص. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة، أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله. قال: فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه، يعني كأنه فرح، وقال: والله إنه لرسول الله حقا، وإنه يعني يعدد محاسن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، قال له امشي وراي، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، يعني لو حصلت بالخطر هديلك علامة تعرف، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخل. قال: لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. قال: في الصباح مضى علي رضي الله عنه بضيفه إلى بيت الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه، يعني يتبعه ويمشي وراءه وهو لا يلوي على شيء، يعني لا يلتفت إلى شيء آخر، حتى دخل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك السلام، وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. قال: فكان أبو ذر أول من حيى الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلوات الله عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة، يعني كان من السابقين. قال: ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره. قال: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فعلمني الإسلام وأقراني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت: والذي نفسي بيده، لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش، يعني في وسط قريش. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت، يعني سيدنا أبو ذر بيقول، فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا،

صلى الله عليه وسلم وصاحبه من إيثار الباقية على الفانية، باقية اللي هي الآخرة والفانية اللي هي الدنيا. قال: دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني في الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. قال: وبعث إليه أمير الشام 300 دينار وقال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال: أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ قال: وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء، يعني ما حملت الأرض، ولا أظلت الخضراء، يعني السماء، من رجل أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في ركب الصالحين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.